الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بغدام، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. أما بعد، هذه الحديث كلها تعلق بالإحرام. حديث أول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله بالإحرام قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. هذه يدل على شرعية الطيب عند الإحرام، للسحاب عن الطيب عند الإحرام وعند الحل قبل أن يطوف طواف الإفاضة، لما يحصل بالحد من الاحتراب و الروائح المتعددة، فيكون في تقيمه راحة له وراحة لغيره، فإن التعطل والتقيم مما يحبه الله من خلال المرسلات المرسلين، فيسحب التقيم في الجمع والأعياد وعند الخروج إلى الاجتماع للناس في جميع الأحوال، يسحب لأن يكون لا رائحة طيبة، ولا سيما في جمعة. وهكذا عند الإحرام، وهكذا عند التحلل بعدما يتحلل من إحرامه. ولهذا قال رضي الله عنه: كنت أطيب في إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فتطيب قبل أن يطوف طواف الإفاضة. تأذن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رضي الله عنه من أكثر أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح ولا يتزوج غيره من الموليات كينكر وأخته ونحو ذلك، ولا يخطب لأنه وسيلة، الخطب وسيلة، الخطبة وسيلة وقد تحقق، فينهى عنها لأنها قد تجر إلى العقد، والعقد قد يجر إلى الدخول. بمعنى أن يعني الجماع مع الوسائل، الجماع محرم على المحرم ووسائل، والنكاح من وسائل وفكره من وسائل، فالمحرم لا يتزوج ولا يزوج موليته ولا يخطب خطبة النكاح، معناه من الجماع من وسائل. الثالث حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي، كان في طريق المدينة في طريق مكة في المدينة في قطعة حلية، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأى الحمار الوحشي حمل عليه وعقره وطبخه وكله وأكله منه وأهدى لأصحابه منه، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار عليه بشيء؟ قالوا: لا. فكلوا منه. فليدل على قيد الحلال حل المحرمين، اذا لم يساعدوه ولم يتصل بالعلمين فلا بأس لهذا الحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر خير البر فكر حلال ما لم تصيبوه او يصدقكم فان تصدين بانفسكم او يصدقكم يصدق لكم غيركم فاذا كان ما صادوا فلا ساعدوا ولا صيد لاجله فهو حل لهم لحديث القتاده. والحديث الرابع حديث صعب من اسباب الليل الله أعلم أنه أهدى أن الحمار وحيدا هو بالأرواء أو بالدان فردوا عليه. فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إلا لم يرده عليه إلا أن حرم. ليس فيها مصنع عليك شيء إنما ردنا من أجل أن حرم والحرم لا يملك الصيد لا يصيد ولا يملك الصيد الحي يعني صيد الحي. فدل ذلك على أن المحرم إذا أهدي إليه صيد حي لا يقبله. أما الصيد المذبوح فلن يصلي عليه ولا ساعد به فلا بأس لحد يد قتاده. أما صيد الحلال فصيد حي حمار وحشي أو ظبي أو قلم أو حمارة لا يقبل لأن قبوله له قد يكون وسيلة له في أكله فيمنع من ذلك بخلاف ما صاده الحلال وذبحه الحلال هذا لا بأس به إذا كان المحرم لم يساعد عليه ولا يصلي عليه. وصلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه لكن أعلم الله أعلم ذلك من الرفاحية والمحرم حينئذ أمر من الرفاحية من تتمتع بأهله الزواج أمن الأظهار ونفس الآثار المحرم في حالة تفرع العبادة في حالة الله يسلمك. التحلل الأول ما يكون بغير الصحيح. هذه الجاهل ذكرت المرأة. لا بأس أن يبلغ هذا ما لم تصدقوا ولا تصدقوا لا بأس. ما يكون التحلل الأول بغير العقبة. إيه جميع الحلل عند جميع الحلل يكون التحلل الأول لكن جمع الحق إليها هذا التقرير هو الأحوط هو من الخلاف. نعم. ولا عقبة. ان الحل بعده لا حرج لكن كنت تضم اليه الحلق او التقصير او الطواف يكون افضل احوط الحل الاول جمعا بين الادله او جمعا بين الادله. ان المحرم ان يعقد النكاح فقط ان يكون معذور اي نكاح وهو محرم هل يجب له ذلك ولم ينكح ولم ينكح فقط يجب العقد يكتب العمل معدول لأن أجل لا لم يزوج موليته هذا معنى المساعدة على نكاح ما لا تعلق به أو المساعدة على نكاح ما لا تعلق بالحال ليس هو ولي الدخل موليته ممكن من موليته ولا مثل العقود وبنكاح لما يخطب يأمر يخطب خطبة النكاح ويأمره ويوجهه مثل نوع الدعوة التوجيه في البيع والشراء. هذا السؤال من أحد الإخوة المصريين يقول هل يجوز أن يكون والدي محسن لزوجتي لأداء العمرة وأنا بمدينة الرياض؟ هل يكون؟ هل يجوز أن يكون والدي محرم لزوجتي؟ محرم نعم لزوجتي محرم لزوجتي لأداء العمرة نعم وأنا بمدينة الرياض أم زوجها محرم لها أم الزوج محرم لها. في حديث عائشة عندما تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ بعد ذكرة يبقى الطيب في أثر منها يبقى الطيب في لا يبقى في مسالقة رضعك المسالقة هو محرم على الصحيح ولا بقي في رعاة أو يبقى ما يبقى لا يبقى لا يبقى وحي هذا غير حاجة الأنشمول أحميها لأحمر ليس من ترابيع إحمر وحي مستقل أصغر لنا ما يضر وكذا كان مبرطب لا يضر لا حبيتها ما يضر لكن إذا كان رطب لا تمسك طبعا الحديث الصعب الجسامة يقول لا تخلح حديث الصعب الجسامة لا يقول لا تخلح حديث ذا قتادة لأن ذا قتادة حديث بعيد وهذا في الصعب لا ما بعيد تعرض هذا حمار وحشي حي أبو قتادة أسأل ميت نحن ميت ما بينهم تعارض ورد احتمال في بعض الروايات أنه حي ورد حديث حمار وحشية حية في بعض الروايات عز حمار عز حمار لكن رواية عز حمار هذه محمولة على أنها صادة لعلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجمع بين النصوص. وبقت هذا ما قالوا لأجلهم أيضا؟ لا لم يعلم. فالأهدى إليهم. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهم فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحجة والغراب والفارة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أراه، أتجد شاة؟ قلت لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. أما بعد، هذه الحديث فيما يتعلق بالفواسق التي ظهرت لهن في الحرم والإحرام، يقول صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق تقتلن في الحل والحرم: الغراب والحذاء والعقرب والفارة والكلب العقور، وفي رواية والحية حديث حصة وغيرها. هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق موفية. مثل ذلك السبع يعني الكلب والذئب والأسد والنمر وأشباه ذلك مما يستحضره، هكذا الذباب والقبل والبعوض، هذه أشياء مؤذية لا بأس بقتلها في الحل والحرام. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: ان الحجم محرم، حجم محرم عند مسلم حجمه محرم في وقت فقر العاشر، يجوز الحجام المحرم. هذان الحديثان يدلان على جواز الحجام المحرم ولو في الراس اذا دعت الحاجه الى ذلك، لان الرسول فعل ذلك، فدل على جواز الحجام المحرم في راسه او في ظهره او في اي مكان، وان الاحرام لا يمنع ذلك. لكن اذا كان راسه احتاج الى قص بعض الشعر او حط بعض الشعر للحجامه فلا باس لا حاجه. واختلف العلماء هل هذه الفديه في حق هل بقعه مثل ما في كتاب العجره ام عفى عنها لانها قليله في حاجه. والاحوط انه يفتي اذا حلق الحجامه يفتي بحد احدى الثلاث: اما صيام ثلاثه ايام او طعام مساكين او ذبح شاه. فلم يقل انه بدا لاجل هذا، ولهذا قال بعض العلماء انها لعباء عن جانب شيء يسير كعب اليه الحاله. ولكن هذه كعب يدل على ان مع الحاله يفتي، لان من كعب حاله هو راسه مريض راسه، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحذر وان يهتدي. وما كنت ولا بلغ بك ما ارى قراء اظن ما ارى لما اشاهد. ثم أمرها أن يذبح الحي الثاني في شاة أو يطعس المساكين في المسكين نصف صاع أو يصوم ذلك المخير في فدية الأذى. هذه فدية الأذى مطلقة خصوصا قبل الأظهار مثل الإبط حلق العانف إذا دعت هذه الأشياء من ذلك. هذه قال لها فدية الأذى مثل اللبس ودعت هذه اللبس أو قطع الرأس مثل ذلك. وفق الله الدين. هذه الفواسق هل يدخل فيهم الطائل؟ نعم. الطائل شيء هل يدخل فيها الفواسق اللي يختلف في الحلول الحرب؟ الحمد لله رب الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الطائل فعل يا ضمن هؤلاء الفواسق الحرب؟ يشكال في الإحرام أنا أتصور معناه. يقول السلام يمنعهم وقال الإحرام إن كان محرم أو في أرض الحرم، بعدها في أرض الحرم في بيت المكة يقول إذا أبو في بيت أو الحية يقتل حلابة لا تمو بعمل على شيء لأن الجريمة خطر. لا ما يلقي شيء. أحسن الله إليك. بعض المحلات التجارية وعند هذا لقتل الضباب النامي. بعض المحلات التجارية شرع الجهاد لقتل الضباب النامي. انتهى. هل هذا بعض الأشياء؟ لا حوت من في لأن نوع من النار صار شهوة. لا يعد من النار إلا الله. لا لا حوت يعني قلت لك شيء من المبيلات غير ذلك حرام. لا حوت لا حوت غير الحرام. نعم كدليل على غياب السبع والذباب على الحمد المذكوره في الحديث لا لا لا لا لا ذكرناها لانها مفيده هذا السبب وما تواثق الا انها تواثق الزواثق هذه مفيده هذا انها تواثق الزواثق الجوعي يعني الزواثق اللي يخرج عن طريقات غيره بالاذى هذا الحاسق ليش تصف عليها واحده لانها هي الغالب على هذه هي الغالب أما الذباب معروف معروف على أهل هذا إذا وقع في الماء يغمس لأجل كف آلاف ومات ولو قتل ولو مات لكف آلاف لا يدل على أنها ليست نصا في الرواية الأخرى الحية والرقم المعروف قد غفلها لأجل كف آلاف والدعوة معروف على أهل لا يدل على أنها ليست نصا الخمس في أحد الرواية والحية بدل ولا لا نقص جوع من الجسد الجامعة تستر على هذا قاتل الجامعة بس نعم كل هذا من هذا الحديث وبين حديث الله عن قتل الدار في اليتيم نعم الدار وقت في اليتيم بين هذا الحديث بين هذا الحديث لا قتل وقت في اليتيم هذا في مكة في المدينة المدينة يعني بها حيات قد يتشبه بها جن الجن يتشبه الحيات فامر بقتل اللي فعل ما كان لنا ثلاث الا لو قلت شيء نقتل. الله هل له التكفير قبل الحلف؟ نعم هل له ان يكفر قبل الحلف؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على يمين فراى غيره خيرا فليكفر على يمين ولا يكفر على يمين وفي جواز سرعة الحيض ثم يكفى يعني يجوز هذا فقط. ما شاء في جاه المدينة فقط. وفي هذه الجنة جاء هذا في بيوت بيوت المدينة. يعني ما تقال عليه المدن الأخرى يعني عند فرق. إلا حتى تقاس عليه ولا هو النبي قاس المدينة ما عمم. قال إن في هذه المدينة ما أترك مد مد من بر في بعض الروايات إطلاق إطلاق قتله منها الحديث السابق إطلاق الحية لا بس ما المستثنى فيه يختص المدينة نعم هل يخرج مد من بر بدون لحظة لحظة نصفها من كل شيء بلوي هو بلوي من بلي من قبيلة بلي باء فتح الباء فسلام اللام وبليع بليع يقال فيه بلوي اذكرت لها تشرح يا شيخ زيادة على هذه الخمسة اذكرت السبع والحلة والذئب والنمل فيه رواية تشكي ذكرى ممكن بلا ما لك هذا المقصود معنا قال خمس من الدواب كلهن ثمرات ما كان فاتر من ضرب الراحل من ضرب نعم نعم مفهوم عدد مفهوم هذا ضعيف ولهذا جاءت مسائل اخرى الحيه السادسه والسبع سابع السبع العالي سابع وأشبهها كذلك. الجامع الجامع الأذى إذا كان هو الذي يقتل حتى النمل اللي هو النمل اللي أذى قتل هو النمل من هي قتل. الله يحسن عملك قوله الكلب العطور هل يخرج مع أداء من الكلب؟ يخرج مع أداء من الكلب يا أمه يا أول كان آخر الأمرين هذا آخر الأمرين لكن إذا كان عبور خرج عن طور ويخرج الأسود ضرائش معنا والأسود كذلك يقتل نعم نعم خابت المرأة قتل في جار إيش؟ خابت المرأة وقتل في جار لأن نحن منها أداء لأن إذا تدعى بشيء تمرة ولا تمرتين يروى عن عمر قد صدق بتمرة صدق الجمرة على بعض الفقر تمرة أو تمرتين أو ثلاث تمرات أو قرش أو قرشين سهل الله المسافر ضعيف يعني مو مسافر بقي قاعد في البر المسافر هل التزمها الجمعة قبل النداء الأول؟ هل ما تلزم إلا إذا دخل وقت جالس الشمس هل ورد ثقة الوزر كبيرة؟ صحيح حديث صحيح أنا يقتل لو وجدت نقتل لا هل يجب أن يبتدع فيه القتل المتعمد لما ورد في الآية أو هذا الصواب إذا قتله متعمدا الجمهور ألحقوا به المخطئ ولكن ظاهر القرآن أنه لا يلزم إلا متعمد وما يحمل هذا على الغالب نص القرآن قتله متعمدا الأصول مراعاة الشرع بعض الفقهاء ألحقوا به المخطئ كما في قتل الآدمي إذا قتله الخطأ يوما ولكن الآدمي غير نفسه السيد واشنا فلا فلا لا في الأصول أنه إذا قتله متعمدا يأثم عليه في الجسد فلا الأصول عدم إلا بدليل من الشارع مثل القواس هذه مجرد طويلتها تقتلها مثل الحية يعني إذا هجرتني ولا بدليل مثلا لا إذا قتلتها معلومة إن شاء الله حتى قاتل الله في المحتل وأسلم الحية والعقل حتى في الصلاة الذي شدة شرها وأذاها للناس إذا قتلتها مأجور مأجور إذا أمسكتها عليك الحد. نعم يقول بالاستحباب ولا بالوجوب القتل الله أعلم الظاهر الاستحباب والوجوب محل نظر محل الوجوب محل نظر من باب الإباحة يعني ما هو إذا اعتدت كذا لا مو شرط كذا معروف يعقل يعقل معروف يعني معروف للناس قد شايفين انه يعقوب يعني معروف لكن معروف انه يعقوب لكن هم معروف لا يستطيع عقوب الذي قال عقوب لو ان يكون يعرف انه عقوب توقع عقوب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاحرام وما يتعلق به وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان وإني دعوت في صعيها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم في رواه بمثل ما دعا به إبراهيم يا أهل مكة هذا يدل على أن بحرام مثل ما أن مكة حرام حديث مكة عند جميع المسلمين حرام عند جميع العلماء تهديد مكينة هو قول جماهير أهل العلم وهو الحق لنص النبي عليه الصلاة والسلام لا يلفر صيدها ولا يفتلى خلاها ولا يعرض شجرها ولا تحل ساقطتها إلا المعلم كمكة والله جل وعلا جعل في طعامه البركة في جابة النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل له في طعام مكة الله بارك في طعامها ومدها وهي حرام ما بين العين لو ذكر منها ذلك الأخلاق ما بين لابتيها وحدودها معروفة حيث الثور جبلها معروفة والأخلاق بين لابتيها والآن وحدودها معروفة دليل في دليل وفق الله بالله إقامة الحدود في مكة لا إقامة الحدود يعني واحد حد انتهاء العمر انتهاء حرمتها الزاني والسارق إذا زنى يقام عليه الحد جهزا إن كان ذكرا أو قتلا إن كان سيدا وهكذا من صار تقطع يده لأنه مستعنه هذا في الجنة داخل الخارج. أما من ينتهك حرمتها يقام على حدود حدودها مثل ما قام النبي عن الخصومية لما سرقت أمر بقطع يده لما شبع الإحسانة فأسلع في حد بحمد الله ثم أمر بقطع يدها في مكة شائقة. يلزم الخروج حتى يكون هذا من حقوق الله عنك. النبات الذي يكون عليه ابن آدم يعني بغرس أو كذا هذا غصن هذا وينبع غصن هذا وينبع هذا نبات أخر. أما غصن غصن الشجر أو الزرع هذا لأهل إنما هذا ينبت في المطر ينبت الله من بسبب ابن آدم هذا يكرر لكن ما كان من ابن آدم من الفروع والنخيل والأشجار هذا إلى شيء متى شاء قطعه من المحرم نفسه يعني لا يعني ما في بأس يقطع منه بإذن أهله بإذن أهله نعم صحيح في ذلك نفسه يعني أنا أشوف عنه إذا فقط هل يجوز إذا أقل من في مكة نفسه هل يجوز يعني حق حرمتها؟ نعم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم فإذا حلى خاف القتال فقل إن الله عزل رسوله ولا إله إلا هو يعالج زمن كافية يعالج زمن كافية مما تسارون يعالج في غرفة حدود الشرعية هذه النبية سلف النبية أما أم مكة لا خلينا في السابع هذا الجدار أما في مكة أي جدار إن كان قطع الطير أي جدار الطير هل يحاربون أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل؟ نعم هل يحاربون أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل؟ مثل ما قال الله سلم لا يقاتلون لكن بطريق الطرق التي تمكن لولي الأمر يعني يفعلوا هذا من غير المحارم من غير قتل القتال وإن مثلا مكة وكتال نعم نعم فلا يقاتلون من حل المشاكل الطرق السلمية يقول الصائم من أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض ثم مر على الميقات من أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض مرتين كتب اثنين كده ثم مر على الميقات وهو يريد الحج من غير أن يحرم وأنشأ الحج من مكة مع العلم بأنه قد أتى بعمرة مريدا بها التمتع فما حكم ذلك أفيدنا جزاكم الله خيرا. وأهل النصوص يحرم أما بالحج من الميقات ولا عمرة جديدة ثانية لأن طعم النصوص كنا لهن ولما تعالين ولآلئن ممن أراد أن يذهب إلى مكة أو إلى الرياض أو غير الرياض ثم رجع لأجل الحج طعم النصوص فلن ينبغي لها يحرم بحج ليبقى على إحرامه أو بعمرة بعمرة ثانية غير عمرة السابقة حتى لا يتجاوز مواقيته ولا من الحج الا بإحرام هذا هو الاحوط له اذا فعل هذا الشيء يكون متمتع من العمره الجديده لا من العمر القديمه اذا راح لاهله رجع هو عن عمر وجماعه انه يكون مهري اذا كان بقى لاهله خاصه اما اذا راح جهه الاهل المراجع فهو على اكثر كالذي يذهب الكلب الى جده او الطائف يرجع وعلى تمكن. طبعا الغنم اذا ارسل غنمه فرع في الحرم. نعم. صاحب الغنم اذا ارسل غنمه فرع. الراعي ما في الباس. الراعي ما يرضى. الزرع الزرع اذا نكد هل هو هذا الشوك ولا يقتل شوكها؟ شوك نعم. هل يؤذي الناس في ينبت في البر وفي كل مكان؟ يجيب اصلا طبعا. لا ولا يقتل شوكها. النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى شوكها كلام عربي وهو كلام عجمي ولا يختلى شوكها طعمه وشرابه الله ابن عمر كالحليب المجفف الذي يعطى الاطفال لا حكم الطعام الحليب المجفف هذا الحليب العلب لا حكم الطعام حيث يبدأ والله هو الاقرب لانه هم حليب امه او هم حليب امه الاقرب انه يغسل قوله لا يكفي الفرش لأنه طعم جديد غير غير حليب أمه القمل البارح القمل. القمل هذا القمل من ذرات الإنسان. القمل هذا شيء عقوبة تؤخذ بها للعون وأصحابه. القمل لينه العلماء غير القمل. دواب صغيرة لينها العلماء في راجع حديث الأعراف في تفسير العلماء. أما القمل فالتقاعد والتفسيرها غير. دواب صغيرة تكون في رأس الإنسان وفي ثيابه وفي جبهته. بدأنا معه كل يعرف القمل. هو الحلم الله سبحانه وتعالى. مقصود نقول غير القمل. طبعا جاءت بعض الروايات من المدينة حتى تبعث. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة حتى تبعث مكة. هل يعلم؟ لا يعلم المدينة. نعم. يدل على تقرير المدينة هذه الرواية. يدل على تقرير المدينة. يدل على النبي صلى الله عليه وسلم جهة الطعام. هذا يجب أن تقضي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في قاضي مكة إنك إذا خير بقاع الله واحد بقاع يا الله هي أفضل بقاع مكة هي أفضل بقاع ثم بعدها المدينة تماما تلحي لك خارج المسجد إذا خرج الإنسان لا يجد أحيتها الإنسان في الحرام إذا خرج لا يجد أحيتها فوضعها هذا يجب له أن يأخذ بعضها علما أنه يعمل أن هذا الكجمة ثم تلقى فيها إذا أخطأ هذا لا يخطئ أقول لا أخطأ غيره لا يخطئ اللهم إذا كانت مكان حالا تشبهها يعني يظن ويعتقد ان صاحبها غلط وانهم مشتركتان قد يقال انه لا باس فالمبادله يعني وجد مكانها وجد مكانها ما يشبهها فان الفرق غالب ان صاحبها غلط فيها. اخذ على نفسه من الرمضه احسن الله اليك ولم يعر فلوس يشتري معاه اذا خاف على نفسه من الرمضه وليس معه نقود ان يشتري حذاء ما في أحد يعني طبعاً أنت ما بتسلم وقيمتها يعني ما هي ذريعة يعني هذا نفسي فيها الله بضاعة الناس البريال والريال كلها ولا تروح تسلم إذا علم إذا علم إنها ليست لأحد إنها مطروحة لآخرة هذول يجمعونها ويرمونها إذا علم إنها ليست لأحد هذه قد يعني تركها صاحبها رغبة عنها لأنه ما فيها خير إذا علم ذلك فليأخذها منك أما إذا كان يسرق فلا يسوي مثل غيره يسرق كما سرق عليه وفيه إذا كانت الإنسان في مجلس تواجه جرائم وأحب الجلوس في هذا الموقف هل يخرج أم يجري إلى نفسه هذا الخير؟ الإنسان إذا أراد أن يجري في مينة نفسه الإنسان إذا أراد أن يجري في مينة بالحرام في مينة أو في الحرام فجلس في مجلس فأتى الجرائم هل يجب علينا أن يذهب أم ينفذ هذا الصيد؟ هذا الجراد؟ جراد في مجلسه هل يجب ينفذ الصيد لأنه هو الحق به؟ أم نقول أنه ينفذ ولا ينفذ هذا الجراد؟ هذا يكثر كثيرا هل يأخذ حكم لا ينفر صيدها؟ لا مثلا إذا طرح عنه مثلا تنفيذ يعني إذا طرح عنه على عن أزياده وعنه ما هو تنفيذ لا لا يجب تفعله في بعض الاختلاف قال ان نفر الصيد ان ينقلها من مكان الى مكان. يقول يقول يقول الشيء او يخرج المكان حتى يستقر في مكان او يجلس في مكان هذا نوع التنبيه. اما شيء يبتلى به طاح على راسه او ما راسه وطاح من راسه وطاح من يده وطاح من عاده لا ثم كان فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صفه الحج ودخول مكه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستسري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التربية توجه لما بعد هذا الباب في الحج في الحج الحج من رسول الله يعني حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لما شرع الله وما أوجب الله في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والذي جل وعلا الحج أشهر معلومات هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توسر الحج فسره للناس بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام ولم يحج أحدا في الهجرة إلا حجة واحدة حجة الوداع سميت حجة الوداع لأن ودع فيها الناس وقال خذوا عني ما صلى علي لا أقاكم بعد عامي هذا وقد وقع يعني توفي بعد رجوع من الحج يوجد في يسيرة حصل من شهر قليلا توفي في حمر ربيع أول بعد رجوع في حسن عشرة وصفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج من المدينة أحرم من حليفة محل معروف وقال الوادي عقيق قال صلى الله عليه وسلم أتاني وأنا من أبي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل امرأة في الحج هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر في نفس الوادي وادي حليفة وهم بحج عمره جميعا كما ثبت ذلك في حديث انس بن عمر وغيرهما عده احاديث تدل على ان الحج قائم عليه الصلاه والسلام اما اليابه فكان يحفظ الى الحج وعائشه كذلك في المقابل هذا باب الحج كانه لم يسبق ولا يقع عمره وغيرهما اثبت هذا وهذا لما الحج عمره جميعا عليه الصلاه والسلام كما روى ذلك انس ابن عباس وحصة وأنس وشيخ ابن عمر وغيرهم وثبت عنه أنه لبى بعدما استقل في راحلته حين نهضت في الراحلة الصراع على ظهر الربع بعمرة الحج جميعا ولكن في هذا لم يذكر إلا حجته على البيداء الكعبة أرض بعد الوادي بعد الوادي الإسلامية مستحيلة مستقرة مبدأ عليها أن يعلم الناس لم يزل يلبي حتى أتى المسجد الحرام أما يحصل إيجاب إيجاب الحج والعمرة فهذا عندما قال من محل في حليفة حينما قال دعيره مبدأ بالعمرة والحج عليه الصلاة والسلام أما رواية خصيفة بن عباس أنه مبدأ بعد أن صلى ركعتين ثم نبى بعدما قال في راحلته ثم نبى على البيت فحمل ضعيف ومن جهه ما ذكر انه نبى حين فرع من الصلاه الى المراه والحج انتهى الوجه بعدما فضلا حفل بالشريف لمتابعه ما تبقى على الوجه